أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا مستمرا عن الصحب والآل، وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى معنى الصحب والآل ومكانة كل منهم وفضلهم، ثم بعد ذلك تكلمنا في الدرس الذي تبعه عن العلاقة بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلمنا عن الثناء المتبادل بينهم، ثم تكلمنا عن الأسماء والمصاهرات، وبقي لنا ثمان محاضرات. قلنا هذه المحاضرات الثمان سيكون حديثنا فيها عن شخصيات من الأصحاب وشخصيات من الآل، ونبدأ هذه الليلة بأول شخصية من هذه الشخصيات. وطلبنا أو قلنا إن هذه الشخصيات أردنا أن تكون جمعت، يعني صحابة لهم علاقة بالآل أو آل يكونون من الصحابة. وأول شخصية نبدأ بها هي أفضل شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا هو عن عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي المشهور بأبي بكر الصديق. هذا الرجل الذي تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ونصر الله تبارك وتعالى به هذا الدين ونصر به رسوله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يلتقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وهو قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي كذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، إذ كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، إذ كان بينه وبين النبي سنتان، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر الصديق بسنتين، وذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولد عام الفيل، وأبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين، وكان صديقا للنبي. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أخبر المقربين ومنهم أبو بكر فأسلم ولم يتردد، ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوما: أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهذا الرجل له تميز، أول تميز له هو أنه أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. نعم، أسلم قبل أبي بكر خديجة، وهي من النساء، وخديجة هي أول مخلوق آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول إنسان آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن أول رجل آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، هذا اللقب الصديق جاء من عند الله جل وعلا، وذلك أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يتلكأ، لم يتردد. بمجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أرسل إلي وأخبرت أني نبي، قال صدقت وتابعه وأسلم وشهد له بالرسالة. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أو جاء إلى قريش بعد أن أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وأخبرهم بالإسراء في ليلة، في بعض ليلة، فاستكبروا الأمر، إذ إنهم يسافرون الأيام والليالي من مكة إلى الشام ويرجعون الأيام والليالي، فكيف يتسنى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة إلى الشام ثم يعود إلى مكة في بعض ليلة؟ فاستكبروا ذلك واستعظموه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجع في هذه الليلة المباركة، في ليلة الإسراء والمعراج، لم يرى أبا بكر، وإنما رأى بعض كفار قريش وأخبرهم بالذي رأى، فاستعظموا الأمر، فذهب بعضهم إلى أبي بكر مباشرة يريدون أن يثنوا أو يثنوا أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أو ما علمت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع في الليلة ذاتها. قال: لعلكم تكذبون عليه. قالوا: لا والله لقد قالها. قال: لئن قالها لقد صدق. هم الآن يريدون أبا بكر أن يترك النبي بعد هذا الخبر الغريب الذي لا يمكن أن يصدق إذا نظر الإنسان في معطيات البشر وقدراتهم. فقال: إن كان قالها فقد صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ هذا أمر عظيم كبير، كيف تصدقه به؟ أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار. قالوا: ومن ذلك اليوم سمي أبو بكر بالصديق، أو لقب بالصديق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يناديه بهذا الاسم أو بهذا اللقب، فكان إذا نادى عائشة قال لها: يا ابنة الصديق. وفيه والعلم عند الله تبارك وتعالى نزل قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد، وصدق به أبو بكر. وكان علي رضي الله عنه يقسم بالله أن الله هو الذي سمى أبا بكر بالصديق، كان يقسم بالله لاسم الصديق نزل من السماء، لقب من الله إكراما لهذا الرجل لما قام به في نصرة هذا الدين العظيم ونصرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دور عظيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يكفيه شرفا أن أفضل خلق الله بعد الأنبياء كما هو معلوم العشرة المبشرون في الجنة، والعشرة هؤلاء هم ذكروا في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن مالك، سعد بن وقاص. قال: وطلحة في الجنة. يقول سعيد بن زيد راوي الحديث: وصاحبكم في الجنة، يعني هو العاشر. هؤلاء يقال لهم العشر المبشرون في الجنة، بالجنة بشرهم النبي. يقول أهل العلم: هؤلاء أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم هؤلاء العشرة؟ منهم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الخمسة من العشرة كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ترى هؤلاء الخمسة كم عملوا من الخير، كم لهم من التقوى، كم لهم من الجهاد والبذل، كل صالحاتهم يشاركهم فيها أبو بكر، هو الذي دلهم على هذا الخير، فبهذا ترتفع درجة هذا الرجل، وهو رضي الله أصدقهم جميعا إيمانا. ولذلك يقول بكر المزني: والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، إيمان، تقوى، دين وقر في قلبه، مع أنه لم يقصر في الأعمال الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان أصحابه قد اجتمعوا عنده، فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. سباق إلى الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. رجل كان عابدا وداعية إلى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور كثير سنتطرق إلى ذكر بعضه بحسب ما يتيسر لنا من الوقت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. ولذلك قلنا إن أبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية الدعوة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، من الطبيعي جدا وهذا معلوم لدى الجميع أنه تعرض للتكذيب وتعرض أيضا للأذى. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يدعو الناس، فجاءه عقبة بن أبي معيط من خلفه، فقام هذا الخبيث عقبة ووضع العمامة على عنق النبي وخنقه، أراد أن يخنق النبي من ظهره من خلفه، فصار يخنق النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. فما كان لأبي بكر الصديق إلا أن جاء مسرعا ودفع عقبة ابن أبي معيط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي يوم من الأيام قام أبو بكر يدعو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام المشركون إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتدت أيديهم إلى أبي بكر الصديق وصاروا يضربونه، وكان أكثر يعني من قام بضرب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عتبة بن ربيعة، حتى سقط أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغشيا عليه، حتى ظن البعض أنه قد مات. وقالت بنو تيم قبيلة أبي بكر الصديق، لأن قريشا قبيلة ويتجمع مجموعة من الأفخاذ، بنو تيم، بنو عدي، بنو أسد، بنو خزيمة، بنو مخزوم، بنو زهرة، بنو هاشم، بنو أمية، أفخاد، هذه كلها تحت مظلة قريش وهي قبيلة واحدة. وكانت تيم قبيلة أبي بكر الصديق أو فخذ أبي بكر الصديق من أضعف الأفخاد، فتجرأت عليه قريش ولم يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم من أقوى الأفخاذ في قريش، فلم يتجرأوا عليه، فضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى سقط مغشيا عليه، حتى ظن التيم أن أبو بكر قد قتل قد مات، فقالوا لنقتلن عتبة، يعني لأن عتبة هو أكثر من يعني ساهم في هذه الجريمة. ثم حمل أبو بكر الصديق لا يدرون حي أو ميت، حتى رجع إليه وعيه، فلما رجع إليه وعيه أول ما فتح عينه قال: ما صنع رسول الله؟ كان يظن أن الرسول ضرب معه وأنه حصل الرسول كما حصل له، وقد يكون الرسول مات صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ما صنع رسول الله؟ قال: هو سالم، هو سالم، وأحضروا له الدواء، قال: لا والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ندعوه لك؟ قال: لا، بل تحملوني إليه. فحمل أبو بكر الصديق لا يكاد يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيناك يا أبو بكر. قال: الآن الآن، يعني الآن اطمئن قلبي أنك طيب. ثم رجع ومرض حتى شوفي وعوفي رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ الدعوة مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ترى قد يقول قائل: لماذا اختار النبي صلوات ربي وسلامه عليه أبا بكر الصديق صديقا قبل البعثة وخليلا بعد البعثة؟ أنا قلت في البداية أنه ما اتخذ خليلا صلى الله عليه وسلم، لكن صداقته مع النبي صلى الله عليه وسلم تشابه الخلة، فقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سببها؟ ما سبب هذا القرب؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لما اشتد المشركون على المسلمين في بداية الدعوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، مع أنه كان نصرانيا لكنه كان عدلا، فذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان بن عفان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر ابن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود. هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. بعد هذه الهجرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضيقا وأذى من قريش عندما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويدعو إلى الله تبارك وتعالى خارج هذا الإقليم الضيق، خارج قريش، كما سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا عندما يذهب إلى الطائف. فخرج أبو بكر، وكان أبو بكر تاجرا من تجار المدينة، ولكنه في هذه المرة خرج بغير تجارة، ليس معه إلا زاد الراكب. فلما بلغ في طريقه مكانا يقال له برك الغماد، لقيه أمير هذه البقعة ويقال له ابن الدغنة، عرفه لأن ابن الدغنة له علاقة مع قريش، يأتي إلى مكة وأهل مكة عندما يخرجون للتجارة يمرون عليه، ويعرف أبا بكر ويعرف أنه من تجار مكة، لكن هيئته الآن، صورته الآن ليس صورة تاجر، وليس معه أحد، وليس معه إلا زاد الراكب. فاستنكر ابن الدغنة الوضع، فقال له أبو بكر، قال نعم، قال ما لك، ما الذي حدث؟ قال منعني قومي أن أدعو إلى الله فخرجت أسيح في الأرض أعبد الله سبحانه وتعالى. فقال ابن الدغنة لأبي بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني ألا يعقل هؤلاء كيف يخرجون مثلك؟ أنت وجودك تتشرف به قريش، فكيف يخرجونك؟ أما لهم أحلام؟ أما لهم عقول؟ ارجع وادعو في مكة فإني جار لك، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات يصف بها ابن الدغنة أبا بكر الصديق، تصل الرحم، تحمل الكل الضعيف تساعده، تقري الضيف تكرم الضيف، تعين على نوائب الحق مصائب الدنيا. وكان أبو بكر الصديق كان معروفا بتحمل الديات، أي أحد يقتل أو كذا تكون عليه دية، أبو بكر يأتي ويتبرع بهذه الدية، كان يحمل الديات. قال وتعين على نوائب الحق. تعالوا نسترجع أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت له خديجة لما جاءها وقال لها زملوني زملوني؟ قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الصفات التي وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذات الصفات التي وصف بها ابن الدغنة أبا بكر الصديق، فأي قرب بعد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قيل إن الطيور على أشكالها تقع. فما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عبثا ولا عبطا، وإنما لتقارب بين هذين الرجلين في أخلاقهما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه أحد في كمال الأخلاق، ولكن في أصل الأخلاق فإن أبا بكر يشاركه في كثير منها. رجع أبو بكر الصديق مع ابن الدغن إلى مكة، فدخل ابن الدغن على أهل مكة على كبرائها، أبو سفيان، عقبة بن أبي معيط، صفوان بن أمية، أمية بن خلف، أبي بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، أبو جهل، أبو لهب، وغيرهم من جبابرة ذلك الزمان. دخل عليهم ابن الدغن، وابن الدغن له مكانة عند قريش، هو سيد قومه، فقال لهم: يا معشر قريش، أين ذهبت أحلامكم؟ أمثل أبي بكر يخرج؟ فأنا جار له يدخل في جواري، أنا أجير أبا بكر، تقبلون جواري أو ما تقبلون جواري؟ مشكلة، يعني هذا الرجل له قدر عنده. فقالوا له: قبلنا جوارك، ولكن لا يسمعنا ما نكره. ماذا يكرهون؟ يكرهون سماع القرآن. قالوا: لا يسمعنا ما نكره، لا يسمعنا القرآن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج يصلي عند بيته، فيأتي الناس يجتمعون إليه يسمعون قراءته ويعجبون لهذا القرآن العظيم ويتأثرون. قالوا: أهم شيء لا يسمعنا ما نكره، لا يدعو، لا يقرأ القرآن جهرا. قال ابن الدغن: لكم هذا، لكن لا تهيضونه، لا تهيجونه، لا تتعرضون له. قالوا: نعم، في جوارك ما نعمل شيء. رجع ابن الدغن إلى بلده، ورجع أبو بكر إلى بلده. أبو بكر لم يتحمل، ما يستطيع يجلس بدون أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فصار يقوم الليل خارج بيته فيجتمع عليه الناس ويسمعون قراءته ويعجبون لهذا القرآن. فاغتاظت قريش، ولكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيء مع أبو بكر لأن هناك اتفاق مع ابن الدغنة. فأرسلوا إلى ابن الدغنة: تعال نريدك. فجاء ابن الدغنة إلى قريش، إلى مكة، فقالوا له: لم يفي بما وعد. قال: ماذا؟ قالوا: يسمعنا ما نكره، ما نريد نسمع القرآن. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، إن قومك يقول إنك تسمعهم ما يكرهون. قال: إنه كلام ربي. قال: فأمسك عنه. قال: لا أستطيع، ما أقدر، لا أستطيع. هنا شعر ابن الدغن بشيء من الحرج، لأنه لما قبلوا جواره اشترطوا عليه أن لا يسمعهم أبو بكر ما يكره، ما يكرهون، وهنا ما تحقق هذا الشرط. فقال ابن الدغن لأبي بكر: فرد علي جواري، يعني لا تحرجني معهم، رد علي جواري. قال: رددت عليك جوارك يكفيني جوار الله. وبعدها ظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة، ولم يخرج إلا مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أي الأطراف ومن أي الأماكن والجهات نأتي لنتكلم عن شخصية أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ يكفينا من هذا كله أن هذا الرجل تميز بأمر عظيم، ألا وهو أن له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية، اختصاص، لا يشاركه فيه أحد. أمور هو والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تنظر في قول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه التثنية لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم تظهر هذه في مجالات كثيرة، الرسول بعده أبو بكر مباشرة، مجالات كثيرة جدا. أول هذه المجالات وأعظمها العلم، لا يختلف أحد أبدا أن أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي بعد رسول الله؟ أبو بكر مباشرة. دعكم الأنبياء، لا تكلم عن الأنبياء، تكلم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ودليل هذا أمور كثيرة، منها وأشهرها حديث أبي سعيد الخدري. يقول أبو سعيد الخدري خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قبيل وفاته، يعني قبل وفاته بأيام، فصعد المنبر ثم قال إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أبو سعيد يقول فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، يعني فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ما دخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا خير بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله. بعد مدة عرف الناس من أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي فهم أن أبا بكر أدرك المعنى فقال مباشرة لما قال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا لا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. يقول أبو سعيد فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. نعم، كان أبو بكر أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تسأله فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت من العام القادم، أي لأسألك، فلم أجدك تقصد الموت فإلى من؟ أذهب إلى من؟ قال إيتي أبا بكر. إيتي أبا بكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف حزين، إذا قام يصلي لا يسمع الناس من بكائه. قال: يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. قضية ليست مجرد واحد يسد المكان، لا، الرجل مقصود، الرجل مطلوب. قال: يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وفي رواية: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقدم أبو بكر. أثبت الناس عند المصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله أبو بكر. ولذلك نجد أن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يظهر الجلد ويظهر الإيمان وتظهر القوة عند المصائب. هنا يبين المعدن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند القبر، لم تصبر، لم تتحمل، فجاءها وقال: اصبري أمة الله. ولم تعرف أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس وقت نقاش وجدال، تركها صلى الله عليه وسلم. جاءها أبو بكر مباشرة، قال لها: ويحك، هو ما تدين من تكلمين، كيف تتكلمين مع رسول الله هكذا؟ قال: هذا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: والله ما عرفته. وكان رسول قد ذهب إلى بيتي، فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجدي، تقول: فما وجدت بوابا. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله يا رسول الله ما عرفتك، فأنا أصبر الآن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا الصبر عند الصدمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم، لا لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما أخبر الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لهم؟ بعضهم ما يكاد يستطيع أن يقف من المصيبة، بعضهم جلس في بيته، بعضهم لم يصدق الخبر. الرسول مات، الرسول توفي، الرسول ذهب، ليس هناك رسول الله بعد اليوم. صدمة ما بعدها صدمة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأن أبو بكر كان يصلي في الناس صلاة الفجر، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس، فلما رأيناه فكأن وجهه القمر. فبعد الصلاة استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى زوجته حبيبة بنت خارجة في العلا قريب من المدينة، أن يذهب إليها لأنه من زمان ما أتاها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الاثنين فجر الاثنين. قدر الله أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى آخر الضحى. فأرسل رسول إلى أبي بكر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر مسرعا ورسول توفي بيت عائشة. فدخل أبو بكر وإذا الرسول مسجى وغطي وجهه صلوات ربي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل بين عينيه على جبهته ثم قال: طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وإذا الناس فوضى كما يقال: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، كانوا كذلك. وإذا عمر رضي الله عنه يصيح بالناس: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، والله ما مات، لأن ما كان أحد يتمنى أن يموت رسول الله، كلهم كانوا يتمنون أن يموتون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، والله ما مات، وإنما غاب كما غاب موسى لما ذهب موسى إلى ميقات ربه، ولا يرجعنه فلا يقطعن أيدي وألسنته رجال من المنافقين، يعني الذين فرحوا بموته صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمر يصيح بالناس، والناس ما هم حول عمر ساكتين واجمين طبعا، والمنافقون فرحون. فجاء عمر أبو بكر إلى عمر فقال: هون عليك يا عمر، أدخل سيفك في غمده. فعمر أيضا لا يلتفت إلى أبو بكر، منهار، مصيبة عظيمة جدا. فتركه أبو بكر ثم صعد المنبر. ثبات، مصيبة تحتاج إلى ثبات، فكان الثبات من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال للناس بعد أن صعد المنبر وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس ويقول أنس: فلما قرأها أبو بكر هدأ الناس، حتى قال ابن عباس: والله لكأننا أول مرة نسمع هذه الآية، وهي نازلة في سورة آل عمران. يقول أنس: فصار الناس يرددون هذه الآية، أيقنوا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صلوات ربي وسلامه عليه. فثبت أبو بكر عند هذه المصيبة. والوقت قد ضيقنا، ولا أظن أننا يمكننا أن نكمل سيرة هذا الرجل رضي الله عنه في مثل هذه الجلسة، لذلك أكمل الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الجلسة القادمة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين